بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا؟ طيب. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: ونؤمن بملائكة الله تعالى. لا غلط، لا ما وصلنا هذا. نعم. كيف؟ الفصل اللي قبله. ونرى وجوب إجراء النصوص. طيب إذن ونعلم علم اليقين. ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا فيه اختلافا، همزة وصل. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن التناقض ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا، فذلك لسوء قصده أو زيغ في قلبه وزيغ قلبه، فليتوب إلى الله تعالى ولينزع عن الغي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق. نعلم علم اليقين، وهذا أعلى درجات العلم، علم اليقين. قال العلماء: وهنا ثلاث حقائق: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، وكلها موجودة في القرآن. قال الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. وقال تعالى: إن هذا لهو حق اليقين. والفرق: علم اليقين خبر، وعين اليقين مشاهدة، وحق اليقين ذوق. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، ذوق. مثال ذلك: قال رجل لآخر: إن معي تفاحة حمراء. والرجل صدوق، هذا إيش؟ علم اليقين. ثم أخرجها من جيبه وقالها: انظر، هذا عين اليقين. ثم أخذها الناظر وأكلها، هذا حق اليقين. فنحن نعلم علم اليقين لأننا نتكلم عن الخبر أن ما جاء في كتاب الله، في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، لا شك فيها، لا يلحقنا أدنى شك، حتى لو كانت عقولنا لم تبلغ فإننا نؤمن به، لا يناقض بعضه بعضا. هذا أيضا مهم، أن القرآن لا يتناقض، السنة لا تتناقض، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أي يتفكرون في معناه ويرددون المعنى حتى يصلوا إلى المراد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالآية الصريحة أو قريبة الصريح أنه إذا حصل عند الإنسان اضطراب في الفهم وظن التعارض، وجب عليه أن يتدبر، يجب أن يتدبر حتى يتبين له عدم التعارض، لأنه لو كان من عند غير الله لوجد التناقض، لكن من عند الله لا يمكن. والاستفهام هنا للحث، الحث على تدبر القرآن. قال ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا. معلوم إذا كان الخبران يتناقضان فإن أحدهما أجيبه كاذب، إذا تناقض خبران فأحدهما كاذب قطعا، لأن القاعدة في المتناقضين القاعدة أن لا يجتمع وأن لا يرتفع، فإذا كان لا يجتمعان ولا يرتفعان فأحدهما صادق والثاني كاذب. أفهمتم؟ المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما، فإذا كان خبر يدل على النفي وآخر يدل على إثبات نفس المعنى فهذا لا يمكن، لأنه إن أخذنا بما دل على النفي صار ما دل على الإثبات كاذبا، وإن أخذنا بالعكس صار الثاني كاذبا. فالتناقض لا يوجد أبدا في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذاك لسوء فهم، يعني من ادعى أن في القرآن تناقضا أو أن في السنة تناقضا، والمراد بالسنة هنا السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ليس كل ما ينسب إلى الرسول يكون صحيحا، لكن الصحيح لا يمكن أن تتناقض السنة فيما بينه ولا القرآن فيما بينه نعم بنفسه ولا بين السنة والقرآن، لا تناقض، لأن الكل حق والحق لا يتناقض. انتبه لهذه الحقائق الثلاث: القرآن مع بعضه، السنة مع بعضها، القرآن مع السنة لا يتناقض. هذه حقائق لا بد من أن تعرفها. ومن ادعى ذلك فهو نعم فذلك لسوء قصده وزيغ في قلبه فليتوب إلى الله. يعني من ادعى التناقض في كلام الله أو في كلام رسوله أو فيما بين كلام الله ورسوله فذلك لسبب، وهو سوء قصد وزيغ القلب والعياذ بالله، لأن من حسن قصده أحسن الظن، ومن أحسن الظن وصل إلى غاية محمودة، لكن المشكل إذا ساء القصد تلمس الإنسان الأخطاء، أليس كذلك؟ حتى في معاملات الناس فيما بينهم إذا أسأت القصد في شخص من الأشخاص تلمست أخطاءه، كذلك إذا ساء قصد الإنسان بالنسبة للقرآن ذهب يتتبع المتشابه ويريده على قلبه حتى يقع في قلبه الشك، أو يريده على الآخرين فيضلهم وزيغ في قلبه، فليتوب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه، ينزع يعني يقلع عن غيه، لأن ظن التناقض في كتاب الله أو سنة رسوله أو بينهما لا شك أنه غي ضد الرسل. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذاك لقلة علمه. شوف هنا توهم، واللي قبلها الجملة ادعى، وفرق بين من يدعي ومن توهم، لأن من يدعي والعياذ بالله قد زاغ قلبه، ومن ظن فقد يكون معذورا. فمن ظن التعارض التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك لقلة علمه، صحيح إما أن يكون قليل العلم ليس عنده معلومات توجب أن يجمع بين ما ظاهره التناقض، وهذا كثير. ولذلك تجد في كتب الموازنة بين الأقوال تجد الواحد من العلماء إذا ضاق عليه الأمر قال هذا منسوخ هذا منسوخ. ليش؟ لأن ما عنده علم يستطيع أن يعرف كيف يوفق بين هذا وهذا فيدعي النسخ، مع أن النسخ في القرآن والسنة لا يتجاوز 10 مسائل، وإلا فكلها محكمة غير منسوخة. ثانيا أو نعم فذاك لقلة علمه أو قصور فهمه، وهذا من الله عز وجل. قلة العلم تمكن معالجتها بإيش؟ بالتعلم. قصور الفهم صعب، هذا من الله عز وجل. والناس في أفهامهم يتفاوتون تفاوتا عظيما. لكن هل يقال يدرك أو يستدرك نقص الفهم بالكسب والتمرن؟ الجواب نعم بلا شك، يحصل بالتمرن والتدبر. ولذلك تجد بعض الناس يقرأ كتاب عالم ما يفهم، فإذا تمرن فيه عدة مرات فهمه. نعم الثالث نعم أو لقصوره في التدبر، وهذا أيضا يمكن حله، وهو أن يتدبر. نقول لا تقصر، لا تمل، اتعب اعمل وستصل إلى غاية. أما إنسان بقيد على فراشه يقول يجينا العلم، يصير هذا. ولهذا قيل أعطي العلم كلك تدرك بعضه، وأعطي العلم بعضك يفوتك كله، وهذا صحيح. العلم شامخ عالي لا ينزل لأحد، لكن يصعد إليه. تريد أن تكون عالما بدون عمل؟ ما أنت إلا كما قال الشاعر: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. وش يعني هذا؟ أنك مجنون. العلماء السابقون رحمهم الله إذا قرأنا شيء من حياتهم تعجبنا، كيف يسهرون الليل على مصباح لا يضيء أكثر من 5 أمتار ويسهرون الليل كله. نحن الآن والحمد لله عندنا من الشموع ما يجعل الليل نهارا، ومع ذلك نتعب ونمل. فأقول عود نفسك الحزم والعزيمة والنشاط ولا تمل، وتذكر عندما يصيبك الملل تذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس شف وإذا شيك فلانتقش. من عجزه إذا أصابت الشوكة لا يخرجها، لأنه مهين ضعيف. إذا قرأت هذه وإذا شيك فلانتقش أوجب لك الحزم والنشاط والعزم ومراجعة الكتب وغير ذلك، وألا تكون هكذا بليدا مترفا تميل إلى الكسل. أذكر هذه اجعلها بين عينيك، وهي: إذا شيك فلن تقش. والله أنا الآن ودي أسترخي، ودي أنام، وأنت ما فيك نوم، بس مجرد همة قليلة، ولا نمراجع ولا نباحث، هذا بلاء مرض. فتذكر هذه الجملة من الحديث واجعلها دائما مسيرة. أو تقصير في التدبر والبحث عن العلم، وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه، وليكتفي عن وليكف عن توهمه. نعم. هذا توهم التناقض في كتاب الله وسنة رسوله، وتدبر وتعب وعجز، فماذا أصنع؟ نقول يكل الأمر إلى الله عز وجل ويكف عن هذا ولا يفكر، لأنه ربما يكون هذا التناقض الذي وقع في قلبه من وحي الشيطان حتى يشككه في الكتاب والسنة، فليكف حتى يفتح الله عليه، إما بمراجعة كتب أو بسؤال عالم يزول عنه. المهم أن يطرح هذا جانبا. انتبه لهذه النقطة أيضا مهمة، أحيانا ترد على الإنسان نصوص من الكتاب والسنة ظاهرها التعارض والتناقض، يحاول أن يجمع ما يقدر، فماذا يصنع؟ نقول الحمد لله أنت الآن غير مكلف، أعرض عن هذا حتى يفتح الله عليك، إما بمراجعة كتب أو بزيادة تدبر أو بعالم تسأله، أو يفتح الله عليك هكذا. أحيانا الإنسان تشكل عليه مسألة ويبحث عنها، وتجد يمشي في السوق وإذا به يلتفت إليها التفاتة واحدة فيفتح عليه. في هذه الحال إذا كانت المسألة غريبة وفريدة وفتح عليك هكذا فجأة، فينبغي أن تقيده، ينبغي أن تقيدها، لأنه سرعان ما تنساها. وهذا ما يحدث لنا ولغيرنا، يفتح الله عليه في مسألة من المسائل ويعرفها وهي من النوادر التي لا يجدها في الكتب، وإذا به بعد قليل ينساها. فاجعل معك مذكرة صغيرة تجعلها في جيبك، إذا حصل مثل هذه النادرة قيدها حتى لا تنساها، واجعل لنفسك دفترا خاصا تقيد فيه النوادر من مسائل العلم. ولابن القيم رحمه الله كتاب سماه بدائع الفوائد، 4 أجزاء في مجلدين. يبدو لي والله أعلم أنه رحمه الله كلما طرأ عليه شيء كتبه في هذا الكتاب، لأنه غير مبوّغ، يأتيك مسألة في العقيدة وإذا به يأتيك في النحو. ولابن الجوزي كتاب اسمه صيد الخاطر، صيد الخاطر يعني يصطاد ما يخطر بباله ويقيده، لكن بينهما فرق عظيم، لأن بدائع الفوائد على اسمه لا تجد مثله. طيب، على كل حال المقصود أن الإنسان يكون حازما وحريصا على تدبر القرآن، فإذا لم يصل إلى نتيجة فليمسك حتى يفتح الله عليه. قال نعم، وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. الحمد لله. فصل. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نؤمن بملائكة الله، الملائكة عالم غيبي، هذا الأصل فيه أنهم غيبي لا نشاهدهم، وأعطاهم الله تعالى قوة عظيمة وسرعة بالغة وجلدا لا يملون معه العبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال في النار عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ الطباع شداد الأبدان، ممتثل أمر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 4 أوصاف: غلاظ في الطباع، شداد في القوى قوة الأجساد، ممتثلون غاية الامتثال لله لا يعصون الله ما أمرهم، قادرون على التنفيذ ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بالملائكة ونقول إنهم أجساد حقيقية، لقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وهم أقدر من الجن على ما تفعله الجن ولا يفعله الإنس. قصة سليمان لما جاءه الهدهد بخبر ملكة سبأ، وسبأ في الجنوب في اليمن وسليمان في الشام، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له وقت محدد يقوم فيه، يعني آتيك به الآن قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. شوف الجن فيهم أقوياء وفيهم أمناء وفيهم صالحون وفيهم طلبة علم وفيهم عابدون. طيب، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيهم أسرع؟ الثاني. ولهذا قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، حالا رآه ثم رآه ثابتا مستقرا كأن له أيام، قال هذا من فضل ربي. قال العلماء إن الذي عنده علم الكتاب دعا الله عز وجل فأتت به الملائكة، والملائكة أقوى من الجن. طيب، نؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله عز وجل من نور، أما كيف خلقهم الله أعلم، لكن خلقهم من نور. وخلق الشيطان من النار، وخلق بنو آدم من التراب، خلقهم الله تعالى من نور، فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. بعده حجبهم الله تعالى عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده. نعم، حجبهم الله عز وجل عنا فلا نراهم، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا. لو أننا رأينا الملائكة ما استقر لنا قرار، لأنهم ليسوا من جنسنا. ولهذا لما ادعى المشركون أو اقترح المشركون أن يكون النبي ملكا، قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا إيش لجعلناه رجلا، يعني لجعلناه بصورة الرجل، وبقي الإشكال. فهذا من رحمة الله تعالى بنا أننا لا نراهم، لأننا لو رأيناهم ما استقر لنا قرار. الآن كل واحد منا على يمينه ملك وعلى يساره ملك، ما ظنك لو أننا نرى الملائكة؟ نحن الآن عددنا يمكن 200 واحد أو أكثر، يبقى معنا كم من واحد؟ 400 ملك، فضلا عن الملائكة السياحين الذين يلتمسون حلق الذكر. ما ظنكم لو كان هؤلاء مشاهدين لنا؟ ما نستقل. لكن من رحمة الله أنه جعلهم إيش مستترين عنه. كذلك أيضا فيه مصلحة ثانية، وهي الإيمان بالغيب، حيث إن الله عز وجل يذكر لنا من صفاتهم ما لولا أنه خبر الله ورسوله ما صدقنا. أرأيتم جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها وله كم؟ 600 جناح قد سد الأفق، 600 جناح أكثر من نصف ألف. هذا لولا أن رسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ما صدقنا. ففيه أيضا هذه الفائدة، وهي الإيمان بالغيب. لذلك جعلهم الله تعالى مغيبين، وربما كشفهم أحيانا، لكن إذا كشفهم بالنسبة لغير الرسل يأتون بصفات ليست مزعجة، بصفة آدم. وربما كشفهم لبعض العباد، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. يلا. وتمثل لجبريل جبريل لمريم بشرا سويا وخاطبها وخاطبته، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة جبريل بصورة رجل لا يعرفه أحد ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، في قصة حديث عمر المشهور. بعده فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. نعم. طيب، كل هذا مر علينا ولا إشكال فيه، ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، بالوحي من عند الله عز وجل، ينزل به من عند الله عز وجل على من شاء من خلقه. جبريل موكل بالوحي وهو أفضل الملائكة فيما نعلم، ومنهم ميكائيل الموكل بالقطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وبالصور حين الصاق والنشور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح بعد الموت، ومنهم ملك الجبال الموكل بها. وحديثه في رجوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطائف حيث أتاه جبريل، أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هذا ملك الجبال يقرأك السلام ويقول إن شئت أطبقت الأخشبين عليه، وهما جبلان عظيمان. قال لا، بل أستأني بهم لعل الله يحجي من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. ومنهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، ومنهم وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، كل شخص لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يلا أحمد. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. نعم، انتبه، موكلون بالأموات بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. وعلى هذا لو فرض أن الإنسان حبس ولم يدفن للتحقيقات أو ما أشبه ذلك مما يصنع اليوم، فإنه لا يأتيه الملكان يسألانه إلا بعد أن يدفن. أحيانا يبقى في الثلاجة كما يقولون 5 أيام 6 أيام 10، فهذا لا يأتيه الملكان حتى يسلم إلى عالم الآخرة، وذلك بدفنه أو القاء في البحر إذا لم يكن حولهم مقبرة. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هؤلاء الملائكة الذين يأتون في القبر، هل هم الملائكة الموكلون بحفظ الأعمال وكتابتها أم هم غيرهم؟ فالجواب أن نقول الله أعلم، هذه ملائكة، هذه أمور غيبية. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هؤلاء الملائكة الذين يأتون في القبر، هل هم الملائكة الموكلون بحفظ الأعمال وكتابتها أم هم غيرهم؟ فالجواب أن نقول الله أعلم، هذه ملائكة، هذه أمور غيبية لا نتكلم في شيء منها إلا بما جاء به النص، فالله أعلم. يحتمل أن يقال لهؤلاء الذين يكتبون أعمال بني آدم: انتهى عملكم فاختبروا هذا الرجل. ويحتمل أن يقال أن هؤلاء ملائكة خاصون بسؤال الأموات. المهم أنه ليس لنا كبير فائدة أن نعرف هل هم الملائكة الذين يكتبون أعمالنا أم هم ملائكة آخرون، هذا ليس لنا فيه شيء. والملائكة عددهم لا يحصيه من الله عز وجل. قال: ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يدخل فيه كل يوم سبع، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، لا ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. طيب كل يوم يدخله أو يصلي فيه 70,000 ملك، والفرق بين الدخول والصلاة واضح، لأنه قد يدخل ولا يصلي، فلذلك جاءت الرواية يدخلون في رواية يصلون، والجمع بينهما أن نقول إنهم يدخلون ويصلون. طيب هذا الكلام موجز عن الملائكة، ومن أراد البسط في ذلك فليرجع إلى الكتب المعنية بهذا، إما كتب العقائد المطولة أو كتب التاريخ المطولة كالبداية والنهاية لابن كثير. قال: فصل. ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين، بعد يعلمهم بها الحكمة ويزكونهم. هذا الإيمان بالكتب، نؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل نبي كتاب، كما قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. والشواهد في هذا كثير، وذلك أن كل رسول له أمة خاصة ينزل لها كتاب خاص بشرائعهم، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالحق. نعم، والميزان ليقوم الناس بالقسط. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فنؤمن بالتوراة، أي بأن الله أنزل كتابا يسمى التوراة على موسى، لكن هل هي التوراة الموجودة في أيدي اليهود اليوم؟ لا، لأن التوراة الموجودة عند اليهود اليوم محرفة قطعا، إذ أن التوراة الحقيقية فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصافه ووجوب الإيمان به، كل هذا جحده اليهود. لكن نؤمن بأن الله أنزل على عبده موسى كتابا يسمى التوراة. ومن ذلك أيضا الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. قال الله تبارك وتعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال عز وجل وليبين لكم بعض الذي وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذان كتابان معروفان. هل الإنجيل الذي في أيدي النصارى اليوم هو الإنجيل الذي نزل على عيسى؟ لا، بل هو محرف مغير مبدل. ونؤمن نعم ثالثا الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون موجودا في بعض الكتب القديمة، وغالبه مواعظ وزواج. خامسا صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام، كما قال عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. كل هذا نؤمن به ونصدق، ولكن لا يلزمنا أن نؤمن بما في أيدي هؤلاء الكفرة لأنها مبدلة ومغيرة. سادسا القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه على نبيه محمد خاتم النبيين، أنزله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. نؤمن بهذا كله، لكن إيماننا بالكتب السابقة إيمان بأنها حق، وأن ما صح إليها من الأخبار حق. أما العمل فإيش؟ فلا نعمل بذلك إلا القرآن. واختلف العلماء رحمهم الله في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه أو ليس بشرع؟ والصواب أنه شرع بشرعنا، يعني شرعنا هو الذي جعلنا نتبع ما سبق. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. بعده أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد وتنتهي في نزول ما ينسخها، ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، فلهذا لم تكن معصومة منها من التحريف والتبديل، ووقع فيها التحريف والزيادة والنقص. قال الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا التقدير قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فتكون يحرفون ليست مبتدأ، لأن الفعل ما يكون مبتدأ، المبتدأ محذوف. والتقدير من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. قول يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وهو من عنده أو ليس من عنده؟ ليس من عنده، لأنه لو كان من عند الله ما توعد بالويل. وقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. لو ادعت اليهود الآن أن موسى عليه السلام مرسل إلى جميع الناس، لأن الله قال نعم هدى للناس الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، لو ادعوا ذلك قلنا نعم هو هدى للناس جميعا، لأن الذي يقرأ التوراة لا بد أن يؤمن بمحمد، فإن لم يؤمن بمحمد لم يهتدي بها. فصار لا حجة لهم في البقاء على دين اليهودية وقولهم إن التراث نزلت هدى للناس، لأن نقول نعم هي هدتكم إلى أن تؤمنوا بمحمد، ولكن لم توفقوا للهداية بها. وقال عز وجل: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله. الآية هذه رد على من؟ رد على النصارى الذين يقولون إن عيسى رب لنا وأننا عباد له. فقال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يقول هذا أبدا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، إلى قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذا في سورة المائدة آخر ما نزل. قال: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا الإيمان بالرسل واجب، فإن أركان الإيمان ستة، منها الإيمان بالرسل مبشرين ومنذرين. البشارة لمن آمن والإنذار لمن كفر، كما قال الله عز وجل، نعم نفس الآية: لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأفادت هذه الجملة لأن لا يكون للناس أن من لم تبلغه الرسالة لم يؤاخذ. ولكن ماذا يصنع به؟ أصح الأقوال في هذا أنهم في يوم القيامة يختبرون، يعني أن الله يختبرهم ويكلفهم بعبادات الله أعلم بها، من أطاعه نجا ومن عصاه فإنه لا ينجو من النار. فصار الذين لم تبلغهم الرسالات سواء قبل أمة محمد أو بعده حكمهم إيش؟ التوقف، أن نقول الله أعلم بهم. يوم القيامة يكلفون وترسل إليهم رسل، إن أطاعوا فدخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. قال: ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. الدليل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أما أن أولهم نوح عليه السلام فالآيات ظاهرة في هذا. قال الله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، نوح والنبيين من بعده. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والسنة ثبتت بهذا، فالناس يأتون إلى نوح يوم القيامة للشفاعة فيقولون يقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وهذا صريح. وبناء عليه يتبين أن من قال إن إدريس من أجداد نوح فقوله غلط وخطأ، لأنه لا نبي لا رسول قبل نوح. أما كون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخرهم فآية الأحزاب ظاهرة. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: ونؤمن بأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى. الثلاثة الأولون ذكرهم بثم الدالة على الترتيب، فأفضلهم محمد. ودليل هذا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسولهم لو بقوا، لقول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وهذا من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. قال أأقررتم ما أخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. ويدل لهذا أنه في قصة المعراج لما اجتمع إليه الأنبياء صار هو إمامهم في الصلاة، حتى إبراهيم الخليل عليه السلام كان مأموما، وهذا يدل على فضل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جميع الأنبياء، إذ لا يكون إمام القوم إلا أفضلهم. ثم إبراهيم بلا شك، إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، ثم موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، وله المقامات المشهورة مع فرعون ومع قومه أيضا، ثم نوح وعيسى، هذان الرسولان الكريمان ذكر بالواو. السبب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا أيهما أفضل، أنوح أم عيسى، فمن رجح نوحا قال إن نوحا عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفورا. قال الله عز وجل عن نوح أنه قال كلما دعوتهم إيش؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وكانوا يمرون به ويصنعون السفينة فيسخرون منه وآذوه أشد الإيذاء. ورجل بقي 950 سنة يدعو قومه ولم يؤمن معه إلا قليل، لا شك أنه إن عنده من الصبر والتحمل الشيء الكثير. أما عيسى عليه السلام فقد أوذي أيضا، حتى ادعى اليهود أنهم قتلوا، وادعوا أنه ابن زنا والعياذ بالله، قاتلهم الله. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فله مقامات عظيمة. فأتينا بالواو الدالة على جواز فضل أحدهم على الآخر بدون قطع. قال ثم عيسى عليهم السلام، لا ثم نوح وعيسى ابن مريم، وهم المخصوصون في قوله تعالى هذا عندكم، ها في قوله تعالى وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الترتيب هنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ترتيب أفضلية، منك ومن نوح، وبالنسبة لنوح ومن بعده ترتيب زمني، لأنه ذكر نوح هو أوله وإبراهيم بعده وموسى وعيسى، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. طيب بقينا، هل ذكر هؤلاء الخمسة في موضع آخر من القرآن؟ الجواب نعم، ذكر في قول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ولهذا يقال أولو العزم خمسة مذكورون في آيتين. قال ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية جميع شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فشريعتنا والحمد لله قد انتظمت جميع فضائل الشرائع السابقة لهذه الآية التي سمعتم، ونؤمن بأن جميع الرسل عليهم السلام بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، كل الرسل بشر من بني آدم كما سمعتم، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فهم بشر. نعم، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، بل ذلك إلى الله. وعلى هذا فالذين قالوا إن أحدا يدبر هذا الكون غير الله عز وجل قولهم كفر، لأنه لا مدبر للأمر إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السماء، نعم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الجواب: فسيقولون الله. هذا وهم مشركون كفار. فيها الآن أناس ينتسبون للإسلام يقولون إن مدبر الكون هم القطب الفلاني من الصوفية أو الإمام الفلاني من الرافضة، نقول هم المدبرون للكون. أهذا القول إيمان أم كفر؟ كفر، تنزه عنه أهل الجاهلية وأسنوا تدبير الأمور إلى الله عز وجل. فيه أيضا من يقول إن الأولياء أفضل من الرسل. تسمعوا يا أخواني واحمدوا الله على النعمة، يقولون الأولياء أفضل من الرسل وأفضل من الأنبياء، لأن الأولياء من الولاية الذين يلون الله عز وجل، والنبي مخبر بشيء من أمور الغيب، والرسول خادم كما ترسل خادمك إلى السوق يشتري لك حاجة. وينشدون على هذا قولا أكذب الأقوال، يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي قاتلهم الله. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني وله رفيع جدا فويق الرسول، بالنسبة للولي دون الولي، انحطاط دون الولي. فعلى زعمهم يكون الترتيب الولي أولا ثم النبي ثم الرسول، مع أنهم كاذبون في هذا. ولو قلنا إن الولي من الولاية لقلنا حتى الكفار الله أولياؤهم، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلها ثم لا يفرطون، نعم وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فجعلهم مولى. فنقول أولياء الله، وصفهم الله تعالى بوصف أدق ما يكون من الأوصاف، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله. نعم، نرجع إلى الكتاب. يقول: ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل الشرائع، لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، بدأ بالأول زمنا والآخر زمنا، ما وصى به نوحا وإيش والذي أوحينا إليك، نوح أول شيء والذي أوحينا إليك آخر شيء، ثم ذكر ما بينهما. ونؤمن بأن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. هذا واحد، ونحو ذلك. وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو آخرهم أن يقول: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن يقول إني لا أملك لكم من الله، نعم إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وحينئذ يتبين أن الرسل عليهم السلام ليسوا ملائكة وليسوا آلهة وليسوا أربابا، وإنما هم بشر خصهم الله تعالى بالوحي. ونعم ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله تعالى أكرمهم الله تعالى بالرسالة وخصهم كذا ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أثنى عليه بكونه عبدا، والعبد لا حق له في الربوبية. وقال تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فذكر أولهم وآخرهم ووصفه بالعبودية. وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فوصف هؤلاء بالعبودية. وقال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. كلهم عبيد لله عز وجل، وكلهم يفتخرون بأنهم عبيد لله. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كيف تقوم في الليل إلى هذا الحد تتورم قدماه، قال أفلا أكون عبدا شكورا. نعم لا ما يجوز جاءوا في الأسئلة، لا لا ما أعلم. نعم كيف يعني هو علي علي علي يدين؟ نشوف المقطع اللي نقف عليه. نقف على ونوم بأن محمدا. نعم ها يقول نقف على هذا، اكتب عليه علامة لا ننسى. نعم نعم الهم يكتب، ومجرد الحديث لا يكتب. يعني الإنسان إذا حدث نفسه بشيء فإنه معفو عنه، لكن إذا هم به وعزم عليه كتبته الملائكة. ورد الحديث أن الملك الذي عن يمين الإنسان يأمر الملك الذي عن يساره إذا أذنب ذنبا أن لا يكتبها حتى ينظر أيتوب أم لا، لكن الحديث في نظر، الحديث في نظر، والله أنها تكتب كالحسنة فورا ثم إذا تاب تاب الله عليه. نعم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ها الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أو أي نعم يصح أن يصلي عليهم ويسلم، كل نبي يصح أن يصلي عليه ويسلم، لكن غير الأنبياء هل يصلى عليهم؟ إذا كان لسبب فلا بأس، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فإذا جاءنا إنسان بزكاته وقال خذ الزكاة قلت اللهم صل عليه. ويجوز أيضا تبعا كما نقول في صلاتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويجوز لشخص معين بدون سبب بشرط لا يتخذ يعني خاصا به، كما نقول مثلا كلما ذكرنا أبا بكر قلنا صلى الله عليه ما يجوز. نعم. نعم هذا صحيح. أول ما قدم المدينة كان يحب موافقتهم فيما علمها عنه تأليفا لهم، ثم بعد ذلك أمر بمخالفته. ومن ذلك الشعر، كان في الأول يستل شعره وراءه، ثم بعد ذلك فرق على الرأس وصار الذي للجانب الأيمن للجانب الأيمن والجانب الأيسر للجانب الأيسر، والناصية مقدمة والقفا وراء. ذكرتم هذا لأن أشكل عليه قولنا بأن شريعة الأمور السابقين شريعة لنا، يعني هل ورد أن الصحابة لا ما لم يرى شرعا بخلاف أي هذا قصدي، هل ورد أن الصحابة أنهم تعبدوا الله بهذا، يعني هذا قصدي لأن أشكل عليه ما فهمت كيف يكون الشريعة أين يعني مثلا الآن قصة يوسف فيها ربا، هل نأخذ بها إذا لم ننهى عنها؟ نأخذ بها، لأن كل ما ذكر في القرآن من القصص فهو عبرة لنا. كيف بمثل مريم؟ نعم. لا لسبب. لسبب. لأنها خرجت من أهلها ولا بد أن لا تكلم أحد. نعم. وأيضا بالنسبة لنا ورد شرع بالخلاف، وهو عدم التعبد بالإمساك عن الكلام. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. كشف الملائكة لبعض عباد الله، هل هذا الأمر ما زال ساريا أم خاص بزمن الظاهر؟ قد يكون لسبب، يكشف لسبب، مثل لو ضاع أحد من الناس فأكرمه الله تعالى بالملك يدل، هذا قد يكون. نعم. موسى عليه السلام. نعم. موسى عليه السلام. أنزل عليه الكتابان. إيه نعم. أنزل الله التوراة. أنزل الله التوراة فيها هدى ونور. ثم نعم. قل يا. أحسن الله إليكم شيخ. في قوله تعالى في سورة النمل. الذي عنده علم بالكتاب استدل به البعض لأن علم أنه بمحفوظ فبقولها يرون الله المحفوظ. ما أكثر الشبهات والمشتبهات؟ ذكرنا لكم تكرارا ومرارا أن النصوص في كتاب السنة فيها أشياء مشتبهة يشبه بها أهل الباطل لباطل، فهمت؟ لولا هذا ما كان هناك محنة. الواضح ما فيه محنة، المحنة في المشتبه. ولهذا قسم الله الناس بالنسبة للمشتبه إلى قسمين، راسخون في العلم ومن في القلوب زين. هؤلاء يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، عرفت؟ نعم. شيخ بارك الله فيك، التوراة والإنجيل نزلوا على موسى وعيسى عليه السلام في مرة واحدة ولم تتبعها؟ لا، أظهر مرة واحدة، أظهر أنها مرة واحدة، لأن ما في كتاب نزل مفرط إلى القرآن. ولهذا قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كسائر الأنبياء. فقال الله تعالى مبينا أن لها فائدة عظيمة، يعني تنجيم القرآن، فقال كذلك، أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لو نزل جملة واحدة ما كان هناك تثبيت للفؤاد كما لو نزل مفرقا، فإذا نزل مفرقا تجدد الوحي. نعم، هذه واحدة. الثاني بين الله تعالى حكمة أخرى، فقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيل. نعم. شيخنا بارك الله فيك، بعضهم قال إن الله تبارك وتعالى ازداد بالاستواء على العرش. إيش إنه؟ إن الله تبارك وتعالى بالاستواء على العرش ازداد كمالا. نعم. وإلا فما الفائدة من استواء على العرش؟ لا، ما يقال ازداد كمالا، لأنه كما فيقال هذا من كماله، هذا من كماله. أما إذا قلت ازداد كمالا فمعناه أنه ناقص بالأول، وهذا غلط عظيم. بل يقال من كماله وكمال سلطانه وسيطرته أنه استوى على العرش. أرفعتك. نعم. إذا دخلنا إلى المسجد فقد بدأت الدرس. نعم. الأولى نجلس ونسكت أو نصلي ركعتين. لا، صلي ركعتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو خطب يوم الجمعة، خطبة الجمعة يجب استماعها. فجلس، قال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. بشيخ حفظك الله، قلنا في من مات ولم يدفن أنه لا يسأل حتى يدفن في القبر. نعم. فهل هذا شرط في ما قلنا حتى يدفن في القبر؟ نعم. إن حتى يسلم للآخر، سواء يدفن في القبر ولا ألقي في البحر كما مر علينا البارحة. أما أنت؟ نعم. إذا سلم الإنسان إلى مثواه في القبر أو في البحر، جاءه الملك. لكن ألا تبدأ يعني آخرة الإنسان من بعد موته؟ بلى، لكن بالنسبة للأعمال الدنيوية لا زال في ضمان الآدمية، لا زال في ضمانه. نعم. لا، الآن ما نلقي في البحر، لكن في ثلاجة السبيلة يمكن أن يوضع فيها الميت نبعه فيها، لأنه يمكن. لكن فيما سبق كان الناس ليس عندهم هذه الأشياء التي تحفظ اللحم من الجوع. لا، الكافر لا يجوز أن نكفنه ولا نغسله، بل ندفنه خوفا من رائحته فقط، ولا يحل هذا. نعم. استغفر الله. إذا الآن امرأة أتت بحليب وأعطت امرأة أخرى، وأعطت إيش؟ امرأة أخرى وقالت أرضعي فلان. نعم. فذهبت المرأة هذه وأرضعت فلان، فلان غير المعين. نعم. ثم أتت المرأة الأولى وأرضعت بنفسها أربع رضعات. أرضعت من؟ أرضعت هذا الذي شرب اللبن؟ لا، غير الذي لم يسمى. طيب. أرضعت بناء على الرضعة الأولى بس أصبحت خمس رضعات. نعم. هل مثلا إذا بعد أن يفطر هل يكون لها محرم؟ لا، لا بد من خمس رضعات. وهذا لما بعد أربع رضعات. واضح ولا واضح؟ واضح. ليش سأل؟ هيك قلنا أنها هي بناء على ظنها أن المرأة أعطت الطفل هذا، لكن ما تبين أنها لم تعطيه، فصار أربع رضعات ولا ثلاث حالات. فامرأة نائمة وصعد على صدرها طفل. نعم. ورضع منه شيء. نعم. خمسة أيام. نعم. ورأت هذا امرأة أخرى وأخبرتها. نعم. هل يكون ابن لها؟ إيه، ما في شيء. نائمة. ها؟ نائمة المرأة. إيه نعم، نائمة يكون ابن لها. بدون قصد. نعم. ما قصد الرضاعة. لكنه شرب من لبنه. شرب من لبنه. أنت لعلك تحوم حول مسألة لبن الميتة. هذا ما أصل الميتة به أهل لذلك. أما هذه نائمة حية. نعم. أنا شيخ. نعم. شيخ بارك الله فيكم. هذه مسألة يعني بحاجة لنوع من بارك الله فيكم توضيح منكم حتى تكون لعلها تكون فيصل بإذن الله. مسألة عوام الطوائف المنتسبة للإسلام. نعم. التي قام بها الكفر البواح. نعم. كعبادة البشر. نعم. أو ادعاء تحريف القرآن وغير ذلك. ممن وهؤلاء العوام منهم من يعلم ذلك ومنهم من لا يعلم ذلك. نعم. فما حكم هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس إذا قامت عليهم الحجة بأن دعوا إلى الله ورسوله وبين لهم الحق فقد قامت عليهم الحجة، لأنهم بلغتهم وفهموها. أما إذا جاءهم ناس هذا بينه وبين الله لا يثقون بهم فهذا لا يلزمهم القبول، لأن ربما يأتي إنسان في غاية ما يكون من البدع يقول إنه الصادق وأنه على الحق ويقول الناس. لكن إذا علم أن هذا رجل مثلا متمسك بالسنة وعرض عليهم الحق وبينه لهم قامت عليهم الحجة. نعم. نعم شيخنا، بعض الطوائف حكم أهل الإسلام عليها بالردة عموما، وهذه طوائف مشهورة معلومة. كيف؟ بعض الطوائف المنتسبة للإسلام حكم عليها علماء المسلمين بالردة. نعم. أن هذه الطائفة مرتدة عن الإسلام. فهل هذا الحكم منطبق عليها أيضا؟ لعلهم يجون دعاتهم. دعاتهم نص العلماء على أن دعات الجهمية كفرة. نعم. الفرق بين الداعية وبين العامة. وأن تعرف أن العامي حقيقة ما يثق إلا بعلمائه. الآن لو جاءنا واحد مثلا من غير السعوديين وتكلم بشيء يخالف ما عليه السعوديون علماءهم ما قبلها الآن. نعم نعم شيخنا، لا شيخنا، لكن يعني ببداها قد يقول لنا قائل يعني يعطي هذا المعترض يقول من يجهل أن تحريف القرآن كفر؟ نعم. وبعض العوام يقول بذلك. وشان كيف تحريفه؟ يعني يقول القرآن ناقص أو أن القرآن عارف. أحسن، كل من جهل شيء من القرآن. أي نعم، هم مغرورون، يعني مقول القرآن لا يصح سندا إلا من طريقهم. هذه مشكلة. على كل حال هذه مسائل دقيقة تحتاج إلى عناية تامة وبحث أولا في الأدلة وثانيا في تطبيقها على الشخص المعنى. كل إطلاقات دائما يكون فيها ضلالات. يعني إذا حتى تقوم الحجة التامة على هذا المعنى. نعم نعم، لا بد من هذا.